حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي وابذلوا كل الغوالي وارفعوا دين محمد وارفعوا دين محمد صلى الله عليه وسلم. أنتم نور الهداية، أنتم للحق راية، أنتم نور الهداية، أنتم للحق راية، حطموا قيد الغواية وانشروا نور محمد وانشروا نور محمد. حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي وابذلوا كل الغوالي وارفعوا دين محمد وارفعوا دين محمد صلى الله عليه وسلم. لا تلينوا للأعادي، لا تهونوا للعوادي، لا تلينوا للأعادي، لا تهونوا للعوادي، أعلنوا في كل نادي أنكم جند محمد، أنكم جند محمد. إن تخليتم فشلتم أو تخاذلتم ندمتم، إن تخليتم فشلتم أو تخاذلتم ندمتم أو تعاديتم خذلتم يا تلاميذ محمد، يا تلاميذ محمد. حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي وابذلوا كل الغوالي وارفعوا نور محمد وارفعوا دين محمد. إنما الإسلام قوة وجهاد وفتوة، إنما الإسلام قوة وجهاد وفتوة ونظام وأخوة واتباع لمحمد واتباع لمحمد. ليس في الإسلام ذل، ليس فيه ما يمل، ليس في الإسلام ذل، ليس فيه ما يمل، كل ما فيه يجل، إنه دين محمد، إنه دين محمد. حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي وابذلوا كل الغوالي وارفعوا دين محمد وارفعوا دين محمد.